أي أمسكوا عن الخوض فيما لا ينبغي مما يتعلق بالقدر. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله قبل ليس من الذي نهي عنه، ليس الشيء الذي نهي عنه من أمر القدر. الطبراني narrated from the Prophet عليه الصلاة والسلام that he said, if al-Qadr is mentioned, then do not refrain from elaborating about this issue by talking in what you should not talk about. That is, don't talk about al-Qadr in issues which you should refrain from talking about them. يعني إذا ذكر القدر اعرفوا معناه وآمنوا به ولا تخوضوا أكثر من ذلك لمعرفة سره. Which means, if al-Qadr is mentioned, if you want to talk about al-Qadr, know what is the meaning of al-Qadr, believe in al-Qadr, and do not go beyond that. This is the meaning of al-Hadith. إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. There is another narration of this hadith that has an addition to it. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. But this narration with the addition is not confirmed. It is narrated with a weak chain of narrators. The amount which is confirmed from the Prophet عليه الصلاة والسلام is this narration, إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. The other narration which talks about the companions of the Prophet is not confirmed. لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص. ما تقدم هو مجرد تفسير للقدر الذي أمرنا أن نؤمن به. What was mentioned previously is only an explanation of the meaning of al-Qadr which we are ordered to believe in. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره. As what we are prohibited from searching for in what pertains al-Qadr is to try to reach, to know the secret of al-Qadr. ما معنى للوصول إلى سره؟ هي لمعرفة حقيقته. What does it mean, the term secret here? It means to search, to reach, to know the reality of al-Qadr. هذا أمر لا نصل إليه. This is something that we cannot get to it. لأن القدر أي التقدير صفة لله. Because al-Qadr, which means التقدير, is an attribute of Allah تبارك وتعالى. ونحن لا نعلم حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. And we do not know the reality of the attributes of Allah تبارك وتعالى. نعرف ما هو معنى القدر؟ إيه؟ ما هو تعريف القدر؟ نعم. Do we know what is the definition of al-Qadr? Yes. نؤمن به؟ نعم. Do we believe in it? Yes. نعرف حقيقته؟ لا. Do we know its reality? No. Because it is the attribute of Allah tabaraka wa ta'ala, and we do not know the reality of the attributes of Allah tabaraka wa ta'ala. روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه سأله سائل عن القدر فقال سر الله فلا تتكلف. هذا سر الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه عباده، أي أراد سيدنا علي حقيقة القدر، فلا تتكلف، لا تتعب نفسك في السؤال عن هذا. ابن عساكر and الإمام الشافعي narrated from الإمام علي that he was asked about القدر. He answered, this is a secret, that is, Allah did not give the knowledge of the reality of al-qadr to anyone among his creation. So this is a secret, do not try to reach it. فَأَلَحَّ عَلَيْهِ السَّائِلِ يعني كلمني عن القدر بغير الكلام عن حقيقته. ألح. This person who asked Al-Imam Ali insisted, okay, tell me about Al-Qadr other than talking about its reality. Tell me about it. فقال سيدنا علي أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. أما إذ أبيت، بما أنك تلح، اعلم الذي أقول لك هذا، القدر أمر بين أمرين لا جبر، العبد ليس مجبرا على فعل ما يفعل بغير إرادة منه، ولا تفويض، ولا الأمر مفوض إليه يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله تبارك وتعالى، إنما هو بين الأمرين. And when he insisted, Al-Imam Ali told him, because you are insisting, I will tell you one thing. Know that Al-Qadr is between two matters. It is not that the slave is forced to do what the slave does without any without any choice on his part. And it is not that the slave does whatever he wants independently from ولا of the will of Allah تبارك وتعالى or from the will of Allah تبارك وتعالى. وهذا عقيدة الإسلام. This is the creed of Islam. أن العبد مختار لكن تحت مشيئة الله. The slave has a choice but under the will of Allah تبارك وتعالى. وإن شئت قلت العبد مختار اختيارا ممزوجا بجبر. And if you want, you can say the slave has a choice mixed with a certain kind of jabr. I don't know an English word for that. Compulsion. Well, it's not exactly, but it gives you an idea about what they say. واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم أكثر من فرقة. Know that the Prophet صلى الله عليه وسلم displaced القدرية, and they are more than one group. القدرية هم الذين ينكرون القدر. القدرية are those who deny القدر. الذين يقولون العبد يفعل بغير مشيئة الله. Those who say that the slave does things without the will of Allah تبارك وتعالى. فرقة منهم يقولون العبد خالق لجميع فعله الاختياري. A group of them say that the slave creates all his voluntary doings. ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير. And some of them say that Allah creates that the slave creates his bad doings and he does not create his good doings, rather Allah Ta'ala creates them. وكلا الفريقين كفار. Both groups are blasphemers. لأنهم أثبتوا لله شريكا في التخليق. Because they claim that there is someone other than Allah that creates like Allah Ta'ala creates. Allah ذم من فعل ذلك في القرآن. Allah displeased in Al-Quran the one who claims such claim. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Allah said in Al-Quran, أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Which means Allah displeased those who claimed that there are other than Allah تبارك وتعالى who take partners with Allah تعالى in creating. Then Allah تعالى said, O Muhammad, say that Allah تبارك وتعالى is the creator of everything. والشيء كما هو معلوم عندكم في لغة العرب يشمل الأعيان والأعمال. And as you know, the term شيء, which might be translated by thing, includes in the Arabic language the entities and the deeds. The entity, any entity is called شيء, and any deed is called شيء in the Arabic language. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. The Prophet عليه الصلاة والسلام said in his hadith القدرية مجوس هذه الأمة, which means القدرية are the majors of this nation. هذا الحديث رواه أبو داود. This hadith is narrated by أبو داود. وفي رواية أخرى رواها أبو داود أيضا لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. In another narration narrated by Abu Dawood also, the Prophet صلى الله عليه وسلم said لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر, which means each nation has there are majors in each nation, and the majors of this nation are those who do not believe in al-qadr, who deny al-qadr. يريد النبي عليه الصلاة والسلام تشبيههم بالمجوس. What the Prophet عليه الصلاة والسلام meant by this hadith is that these people, al-qadariyya, are similar to the majus. عقيدتهم تشبه عقيدة المجوس. Their creed is similar to the creed of the majus. المجوس يعتقدون أن العالم له مدبران. The majus believe that the universe has two gods, two managers if you want. يقولون هناك خالق للخير وخالق للشر. They say there are two creators in this, for this universe. One creator creates the good things and another one creates the bad things. فجعلوا مع الله تعالى شريكا في الخلق. So they claim that with Allah there is a partner that creates like Allah Ta'ala creates. Al-Qadariya mithluhum. Qadariya are like them. لأنهم زعموا أن العبد يخلق كما أن الله يخلق. Because they claim that the slave creates like Allah Ta'ala creates. لذلك شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجوس. This is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam draw similarity between them and the Majus. عرفتم المجوس عبدة النار. You know the Majus, those who worship the fire, the light. These are the Majus. فهذا الحديث يدل على أن القدرية كفار. This hadith stands as a proof that al-Qadariya are blasphemers. وفي كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام القدرية والمرجئة. البيهقي narrated in his book القدر. ابن جرير narrated in his book تهذيب الآثار that from Abdullah ibn Umar that the Prophet صلى الله عليه وسلم said صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب القدرية والمرجئة. Two kinds of my nation, they are not Muslims. Al-Qadariya and Al-Murji'ah. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أمتي عنا هنا من أرسلت إليهم فبلغتهم دعوتي. من بلغتهم دعوة الإسلام هؤلاء عناهم. When the Prophet صلى الله عليه وسلم said Ummati, which means in English my nation, in this hadith, he meant those who received the call of Islam. He did not mean those who followed him, because those who followed him, they have the proper belief. So he meant those who received the call of Islam. So he said, among those who received the call of Islam and claimed to be Muslims, in this case, there are two groups that are not Muslims. قال القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون العبد يفعل بغير تقدير الله. والثاني الفرقة الثانية المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. هؤلاء كفار وهؤلاء كفار لأن الذنب يضر صاحبه. فمن قال لا يضر المؤمن أي ذنب يفعله كذب الدين. So the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned that two groups among those who received his call are not Muslims. The first group are Al-Qadariya, and these are the ones who claim that the slave does without the will of Allah. And the second group are Al-Murji'a, and those are a group who appeared in the past and said that committing sins does not harm the person if one is a believer. قالوا كما أن الحسن كما أن فعل العمل الصالح لا ينفع مع الكفر كذلك فعل المعصية لا يضر مع الإيمان. They drew a strange similarity. They went according a strange analogy. They said, just as doing good deeds does not benefit the person if one is not a believer, for him to sin does not harm him if he is a believer. It is a strange analogy, but this is what they said. A group that appeared in the past, then they vanished. وهذا من جملة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم عن القدرية والمرجئة قبل ظهورهما. He mentioned these two groups before they appeared. لأجل ما ورد ما تقدم من الآيات والأحاديث, because what the verses that were mentioned and the hadith that were mentioned, ولأجل أن المعتزلة خالفوا في أصل التوحيد, and because the Mu'tazila went astray in the basis of التوحيد, العلماء قالوا إنهم كفار. The scholars said that they are blasphemers. لأنهم ما وحدوا الله تعالى, because they did not believe in the oneness of Allah تبارك وتعالى. لأنهم جعلوا لله شركاء. They claimed that Allah has partners. يخلقون كما هو يخلق. They claimed that these partners create just as Allah تبارك وتعالى creates. ولذلك كفرهم الصحابة أيضا. And this is why the companions judged them to be blasphemers. والتابعون كذلك. Likewise the followers of the companions. وأتباع التابعين and the followers of the followers. الأئمة الأربعة كفروهم. The four imams judged them as blasphemers. ومعهم الأئمة الأكابر الذين كانوا في عصرهم. And likewise the great imams who lived during the era of the four imams. الإمام الأوزاعي كفرهم. الإمام الأوزاعي judged them as blasphemers. وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. Likewise سفيان الثوري and سفيان بن عيينة وآخرون and others من بين أشهر أئمة المسلمين, among the most famous of the imams of Muslims. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. الإمام أبو حنيفة said, if we talk or if we discuss the issue about al-qadr with those who deny it, al-qadariyya, we talk with them about two issues only. يعني وهذا ينهي الكلام فيما بيننا وبينهم. جملتان تكفيان لإنهاء الكلام. Only two sentences are enough for the discussion to be done and for us to clarify our proofs. قال يقال لهم هل علم الله ما سيفعل العباد قبل أن يفعلوا. الإمام أبو حنيفة said, we ask them, Did Allah know eternally what the slaves are going to do? That is, before the slaves do what they do? قال إذا قالوا لا كفروا لأنهم جهلوا ربهم. He continued to say, if they say no, then they blaspheme because they are claiming that Allah تبارك وتعالى is ignorant. وإذا قالوا نعم, and if they say yes, نقول لهم هل أراد الله خلاف ما علم, هل أراد الله أن يحصل شيء على خلاف ما علم. He said, if they say yes, we continue to ask them, did Allah will for anything to occur in a way other than what He knew? Did Allah will for anything to occur in a way other than what He knew? فَإِذَا قَالُوا نَعَمْ, if they say yes, كَفَرُوا, they blaspheme. لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ شَاءَ أَن يَكُونَ جَاهِلًا, because by this they are saying that Allah willed for Himself to be ignorant. وَإِذَا قَالُوا لَا, and if they say no, رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْلِنَا, then they are saying the same thing that we say. So why do they disagree with us? وهذا الكلام من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه متين واضح. This is a very clear, these are very clear statements and very strong. وشبيه بهذا كلام قاله الإمام الشافعي. After الإمام أبو حنيفة, الإمام الشافعي said something similar to that. لكن الشافعي اختصره كثيرا. الشافعي summarized it very much. قال القدري إذا سلم العلم خصم. القدري إذا سلم, أقر, وافق أن الله عالم بكل شيء قبل حصوله, انتهى, قامت عليه الحجة. He said, if Al-Qadari agrees that Allah knows everything eternally before it happens, then that's it. Al-Qadari is defeated. أراد بذلك ما ذكره الإمام أبو حنيفة. He meant by that what was explained by Al-Imam Abu Hanifa رضي الله عنهما. May Allah raise their rank, their ranks. واحد من أئمة أهل السنة لقيه يوما إنسان من دعاة القدرية. A scholar among the scholars of أهل السنة was met by one of the first people who called for this deviated creed. يقال له غيلان هذا القدري. This Qadari is called Ghailan. He was among the first people who called for this ill-creed. فَكَلَّمَ هَذَا السُّنِّي هَذَا الْعَالِمِ فِي عَقِيدَتِهِ. He talked with this Muslim scholar about his creed. هَذَا الْعَالِمِ قَالَ لَهُ أَنَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ. This scholar told him, let me ask you about something. قال سل, he told him, go ahead, ask. قال له ما هو, ما هي أفضل نعمة أو من أفضل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. He asked him, what do you say? Which is, what endowment is among the best endowments that Allah endowed upon the people? قال له العقل. He told him, the mind. قال له فالعقل قسم عليهم كما شاء الله تعالى أو كما شاء كل منهم. He asked him, is that, was that, it was every one of them specified by a specific strength in mind according to the will of Allah or according to their will? فسكت وانصرف. So he got silent and he went away. لأنه عرف أن الحجة قامت عليه. Because he knew that he doesn't have anything else to say. لأن تمييز الحق يكون بالعقل. Because discriminating between the truth and what's wrong is by the mind. فإن لم يعطي الله إنسانا عقلا يميز به يفرق به بين الحق والباطل كيف يفرق. If Allah does not give someone enough strength in mind to discriminate between what's right and what's wrong, how would one do that? الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله له الضلالة يجعله ضالا ومن يشاء أن يهديه يجعله على الصراط القويم على الطريق المستقيم. The 39th verse of Surah Al-An'am stands also a proof for what we said. It says, من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم, which means whomever Allah willed for him to be misguided, Allah makes him misguided. And whomever Allah willed for him to follow the correct path, Allah makes him follow the correct path. هذه الآية وحدها تكفي في بيان عقيدة الإسلام في هذه المسألة. This verse alone is enough to clarify what is the Islamic creed about this issue. ثم الهداية على وجهين. Moreover, know that الهداية, guidance if you want, is of two types. أحدهما إبانة الحق والدعاء إليه ونصب الأدلة عليه. أحد النوعين تبيين الحق من الباطل وإقامة الأدلة, نصب الأدلة على ذلك والدعوة إليه. One type is to clarify what is the truth, to establish the proofs for that and to call for it. على هذا المعنى يصح إضافة الهداية إلى رسل الله إلى الأنبياء. على هذا المعنى نقول الأنبياء هداة هدوا وكذلك كل داع إلى الله. According to this meaning, it is permissible to say that the prophets guided the people, and likewise every everyone who is calling for the truth. Because what the Prophet, لأن ما فعله الأنبياء تبيين الحق ونصب الأدلة عليه والدعوة إليه. Because this is what the prophets did. To clarify what's the truth, to establish the proofs for it, and to call the people to follow it. So they guided the people to the truth according to this meaning of guidance. وفي هذا على هذا قول الله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. And this is the meaning meant in the 52nd verse of Surah Ash-Shura about Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, which means, O you Muhammad, you guide to the correct path. معناه أنت تبين الطريق الحق. It means you clarify what is the correct path. وتبين أنه يجب اتباعه. You clarify that it is a must to follow it. وتدعو الناس إليه. And you call people to follow it. وعلى هذا قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم, يعني بينا لهم سبيل الحق, لكن هم استحبوا العمى على الهدى, هم لم يريدوا أن يتبعوا الحق, كفروا بدل أن يؤمنوا. And according to this meaning, or in compliance with this meaning, the 17th verse of Surah Fussilat would be interpreted. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, which means, as for the tribe of Thamud, we showed them the way of guidance, but they chose misguidance over guidance. والمعنى الثاني من جهة هداية الله تعالى لعباده أي خلق الاهتداء في قلوبهم. المعنى الثاني للهداية خلق الاهتداء في القلوب, وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. The second meaning of guidance is to create the guidance in the heart of the slave. And this is an attribute of Allah تبارك وتعالى. And no one else is attributed with that. It is not permissible to attribute that to other than Allah Tabaraka wa Ta'ala. وعلى هذا يحمل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه, من يرد الله أن يخلق الاهتداء في قلبه, يشرح صدره للإسلام, يجعله يتبع الإسلام. ومن أراد الله له الضلالة يجعل صدره ضيقا, يجعل في قلبه رفض الإسلام. According or in compliance with this meaning, the verse 125 of Surah Al-An'am would be interpreted. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Whomever Allah willed for him to be guided, Allah تبارك وتعالى, that is, whomever Allah willed for him, whomever Allah willed to create guidance in his heart, Allah Tabaraka wa Ta'ala makes his heart open towards al-Islam. It is makes him embrace al-Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. As for the one that Allah تبارك وتعالى wills for him to be misguided, Allah تبارك وتعالى makes his heart refuse believing in the religion of Islam. فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. كما قلنا قبل, مشيئتهم تحت مشيئة الله. So the will of the slaves, the wills of the slaves are under the will of Allah تبارك وتعالى. وهذه الآية من أوضح الأدلة على ضلال جماعة أمين شيخه. And this verse is among the clear proofs that the group of Amin Shaykhu, we mentioned about this group before, are misguided. لأنهم يقولون إن شاء العبد الهداية يهديه الله وإن شاء العبد الضلال يضله الله. Because they say, if the slave wants for himself to be guided, Allah makes him guided. If the slave wants for himself to be misguided, Allah makes him misguided. فماذا يقولون في هذه الآية؟ So what do they say about this verse? فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Whomever Allah wills for him to be guided, Allah makes his heart open to embrace al-Islam. What do they do with this verse? It stands a proof that their statement is wrong. فَإِنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي سَبْقِ مَشِيئَةِ اللَّهِ عَلَى مَشِيئَةِ الْعَبْدِ. يعني في أن مشيئة الله غالبة على مشيئة العبد. في أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. This verse stands as a clear proof that the will of the slave is under the will of Allah تبارك وتعالى. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَبَ الْمَشِيئَةَ إِلَيْهِ وَمَا رَدَّهَا إِلَى الْعِبَادِ. في هذه الآية الله ما قال من يريد من العباد الهداية الله يهديه, قال من يريد الله أن يهديه. In this verse Allah did not say the slave who wants to be guided, Allah makes him guided. Allah said whomever Allah willed for him to be guided, Allah makes his heart open to embrace al-Islam. فأولئك المخالفون كأنهم قالوا من يرد العبد أن يشرح صدره للإسلام يشرح الله صدره. والآية لا تحتمل هذا المعنى, هذا عكس الآية. So these perverted people said, whomever willed for himself to be guided, Allah opens his heart to be guided. And this is against this verse of Al-Quran. It does not comply with this verse of Al-Quran. Allah. ما قالوه تحريف للقرآن وإخراج له عن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن وفهم الصحابة القرآن على موجبها. Such claim is perverting the verses of Al-Quran to give these verses meanings other than the meanings that they can have or bear according to the Arabic language with which Al-Quran was revealed and according to which the companions understood the meanings of its verses. MashaAllah. إلى هنا واضح. Is it clear up till here? ليس معنى لم يسبق العلم بذلك أنه لم يسبق العلم المشيئة، ليس هكذا. لم يسبق العلم بذلك أي لم يعلم الله في الأزل ذلك، هذا معناه. سبق العلم أي أن العلم أزلي، هذا معناه، ليس معناه سبق الصفة لصفة أخرى. لكن يجعلون مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. هؤلاء عقيدتهم سخيفة، هم يقولون الله لا يعلم ماذا يكون من العبد حتى يحدث، إذا حدث في صدر العبد مشيئة شيء عند ذلك الله تعالى يعلم به. These people, the followers of Amin Shaykhu, are very strange. They claim that Allah does not know what one would do or what one would choose. Except after one chooses, Allah sees that in his heart, and then Allah Tabaraka wa Ta'ala knows about it. This is what they say. هذا يقول عنه أتباعه إنه ولي كبير. The followers of this man say that he is a great wali, very pious person. يقولون مما يدل على ذلك أنه مر في صغره ركب على الكلب كما يركب الإنسان على الحصان. They say what stands as a proof that he is a great wali, that once when he was a little boy, he rode a dog like one would ride a horse. It's true. I read it in one of their books. No one told me that. It's very... he was riding in a jasa. He was riding in a jasa. Since he was small. Allah yarhamuna. في الماضي هذا الموضوع نقف هنا. Let us stop here because لأن الموضوع الثاني لا نريد أن نقطعه. Because I don't want to interrupt the second subject. في الماضي كان الشيخ عبد الله رحمه الله عاش في دمشق نحو 20 سنة. In the past, you know, Sheikh Abdullah, the author of this book, he lived in Damascus about 20 years. رحمه الله. فلقي هذا الرجل. He knew about this person. فشكاه إلى مفتي سوريا في ذلك الوقت. So he went to the Mufti of Syria at the time. الشيخ أبو اليوسف عابدين. His name was أبو اليوسف عابدين. من نسل ابن يعني من نفس عائلة ابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة. From the same family of Ibn Abidin, the author of the famous book in the Hanafi school, Hashiyat ibn Abidin. You heard about it. So he's from his family. So Shaykh Abdullah went to him and complained to him about this man. يعني قال له هذا امنعه من نشر الضلال. So he told him, stop him from spreading misguidance. هذا المفتي كان قائما بالحق. This mufti was a true scholar and he ordered المعروف and forbade المنكر. ليس مثل كثير من المفتين في أيامنا. Not like many muftis nowadays. فأرسل رجلين شابين إلى مجلس هذا الرجل. So he sent two young men to attend the session of this person. أمين شيخ. فسمعاه يقول أما البخاري ومسلم فيهوديان. They heard him saying, as for al-Bukhari and Muslim, both of them are Jews. فرجعا إلى الشيخ أبو اليوسف فأخبراه. They went back to Sheikh Abu Yusuf and they told him, قالا نشهد عليه. They said, we will witness. If you ask us to witness, we will do that. To testify, we will do that. If you ask us to testify, we will do it. فاستدعاه, he called him, ووجهه بهما, and they testified about what he said. ثم رسم عليه سجنه مدة. Then, because of that, he was put in jail for a period of time. ورسم عليه ألا يدرس بعد ذلك. And he told him, you don't ever give any class to anyone after that. ولو كان يقدر على أكثر من ذلك لفعل. Had he have the authority to do more than that, he would do it. He would have done it. هذا أمين شيخ ضلاله واسع. This person, أمين شيخ, has a lot of misguidance. أعوذ بالله. كان يقول جهنم مستشفى ليست دار عذاب. He used to say, hellfire is a hospital. It's not a place of torture. غير ذلك and other than that. لذلك خصه الشيخ رحمة الله عليه بالذكر في هذا الكتاب للتحذير منه. This is why he was mentioned two or three times in this book to warn against him. ما شاء الله. طيب أحد عنده سؤال. Do you have any questions? تفضل صلاح. ما سمعت الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. نقول لهم هل علم الله ما يكون من العباد قبل أن يفعلوا؟ فإن قالوا لا كفروا لأنهم جهلوا ربهم, وإن قالوا نعم قلنا لهم هل شاء خلاف ما علم؟ فإن قالوا نعم كفروا لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا, وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا, وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا. هذه عبارة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أما عبارة الشافعي رضي الله عنه فهي القدري إذا سلم العلم خصم أي أقيمت عليه الحجة. وفيك الذي جاء في الحديث القدرية. وبيكم أي فكان هناك خلق لغير الله كما أن هناك خلق لله، يعني ليس كذلك. So they would be tested, and then in the hereafter the blasphemers would not say, had you sent to us, O Allah, had you sent to us messengers to call us to the belief, we would have followed them. Of course. There is a wisdom behind that, but let me, that can be known, but let me tell you something. This is exactly what Al-Imam Ali, this is the area of something similar to that, that Al-Imam Ali was telling that person, don't go beyond that. Because if, let's say, I tell you, the wisdom behind that is that the people would be of different situations and different ways of thinking, different beliefs. The believer, when he sees all of that and all this difference, all these differences, and he thinks that all of that is created by Allah Tabaraka wa Ta'ala and goes according to the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala, he becomes, his belief becomes much more stronger when he sees all this difference between all these people and all of that is created by Allah and predestined by Allah Tabaraka wa Ta'ala. Then he becomes, this strengthens his belief in the knowledge, the perfection of the knowledge and the perfection of the will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. But even if I tell you that, someone might ask me, I will not say you, but someone might ask me, okay, why Allah created this thing before that? And why in al-wudu do we wash our faces and our hands up till here and not up till here? And why do we wash this? And why do we do that? And why it is permissible this? And why it is not permissible that? This is an ocean without a shore. We have a little amount of knowledge. So we know that Allah does whatever He willed, and we do not try to go or to think about things which we cannot encompass with our minds. Did I answer your question? Kind of. What do you want to know more? Because if you asked about the wisdom of this thing, I told you. So what do you want to know more? You see, it's dangerous. You see, if you ask more, you are going where I told you not to go. How much do we know? So you want me, for example, to tell you about the attribute of Allah, Tabaraka wa Ta'ala? If I ask you to explain to me things about yourself, you don't know how to explain them. So stick to that. Let us stick to our level. Yeah. Allah yubarik fik. تفضل. الذي يصعد في السماء هكذا يصير صدره ضيقا. طيب نعم، شو هي؟ No, it's about the meaning of an Arabic statement in the verse. So, ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم، نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر لكم شيئا. Let me tell you one something. مرة واحد في القديم كان من عائلة كانت في الحكم، صار يسأل أسئلة في القدر، فخاف بعض العلماء عليه، يعني قلق على بالنسبة لحاله، خاف أن يصل إلى مكان يهلك فيه. فقال له، فجاء إليه هذا العالم أو استدعاه، ثم قال له: أريد أن أسألك سؤالا. قال له: سل. قال: الملائكة أنت تعرف ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى 600 جناح؟ قال له: نعم. قال لي: فأخبرني الشيء إذا كان له جناحان تصوره سهل، أما إذا كان له 3 أجنحة هذا كيف يكون؟ ففكر، قال: لا أعرف. قال: إذا كان ما يتعلق بالمخلوق أنت تعجز عنه، فإياك أن تتفكر في ذات الله تبارك وتعالى وصفاته للوصول إلى حقيقتها. In the past, a person, he was from a ruling family. He started asking questions that one of the scholars was worried about him because of these questions. He heard about his questions, so he was worried about him, because these questions pertain to the attributes of Allah tabaraka wa ta'ala, and to certain topics he was worried. So either he asked him to come to him or he visited him, I forgot. He told him, you know that the angels have wings. He said, yes. He said, 2, 3, 4, up till 600. He said, yes. He told him, something that has 2 wings, it's easy for you to conceive. How is that? But tell me, with 3 wings, how would it be? And that person thought. He said, I don't know. He said, if about something which is created, if about the creature, you don't know, so why do you go asking things, questions that are related? So don't go and ask questions related to the reality of the self of Allah or reality of the attributes of Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yubarik fiikum.